بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع الخامس والأربعون. النوع الخامس والأربعون، وهذا المجلس هو المجلس 41 من مجالس قراءة هذا الكتاب. نستعين بالله في هذا النوع، وهو النوع 45 المتعلق بالعام والخاص، عام القرآن وخاصة، يعني معنى هذا دلالة القرآن الكريم في آياته فيه ما يدل على العموم وفيه ما يدل على الخصوص، وقد يخصص العام أو يبقى على عمومه، أو يراد به العموم أو يراد به الخصوص. هذه مسائل يتحدث عنها العلماء، والسيوطي أيضا يتحدث عنها. يقول المؤلف رحمه الله: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. هذا تعريف العام، بمعنى أن اللفظ العام إذا جاء في القرآن أو جاء في السنة أو جاء في كلام العرب فإنه هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. قال: وصيغه كل. صيغه هو له صيغ سيتكلم عنها المؤلف، منها كل ومنها أجمع أو جميع، ومنها أيضا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، ومنها اسم الموصول الذي والتي ونحوها، ومنها اسماء الشرط وغيرها مما سيأتي الكلام عنه. يقول: هو من صيغه كل مبتدأة، يعني إذا بدأت بكل فإنها تفيد العموم، كقوله تعالى: كل من عليها فان. هذا اللفظ كل من عليها فان من غير استثناء، دالا على عمومه، أي كل مخلوق من المخلوقات سيفنى وينتهي ويزول ولا ويبقى وجه ربك فقط. هذا معنى كل، فهذا كل يدل على العموم، يدل على العموم. يقول: كل مبتدأة، يعني إذا ابتدأنا بها، أو تابعة، نحو أو نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تابعة لأن تابعة للملائكة، فسجد الملائكة فعل وفاعل، كلهم تأكيد تابع للملائكة، أي الملائكة كلهم. أجمعون أيضا تابع تأكيد. قال: وأيضا من صيغ العموم الذي والتي، وتثنيتهما وجمعهما، يعني اللذان واللتان والذين واللاتي. يقول مثل كقوله أو نحو قوله: والذي قال لوالديه أف لكما، فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول. بدليل ماذا؟ قال: بدليل قوله بعد: أولئك الذين حق عليهم القول، فجاء بصيغة الجمع، فدل على أن الذي وهو مفرد يراد به كل من يصدر منه مثل هذا القول. طيب، يقول أيضا: وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، يدل على العموم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري، واللائي يئسن من المحيض، كل امرأة يئست من المحيض وانقطع المحيض عنها فإنها داخلة في هذا الحكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا، واللذان يأتيانها منكم. وأي أي وما ومن، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. أي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأي هنا شرطية. إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون، هذه إنكم وما تعبدون، الماء هنا اسم موصول أو مصدرية. إنكم والذين تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم وما، فما هنا تفيد العموم، ومن من يعمل سوءا يجزى به، هذه شرطية تفيد العموم، هذه كلها صيغ العموم. قال والجمع المضاف، الجمع المضاف، يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع، أضيف إلى الضمير أولادكم، أولادكم، فدل على العموم، أي يوصيكم الله في أولادكم عموما، أولادكم وإن نزلوا أولادكم وأولاد أولادكم وأولاد بناتكم ونحو ذلك. قال والمعرف بأل من صيغ العموم، المعرف بأل، نحو قد أفلح المؤمنون، فأل مؤمنون، أل الداخل على مؤمنون تفيد الاستغراق، تفيد الجنس، فأفلح كل مؤمن. فاقتلوا المشركين، المشركين عموما. ثم عاد يأتي هناك استثناءات. طيب قال واسم الجنس المضاف، اسم الجنس المضاف هي نفس الجمع المضاف، لكن هنا جاء مفردا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني المفرد المضاف والجمع المضاف إذا أضيف إلى معرفة، أي كل أمر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن كل أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والمعرف بأل، المعرف بأل مر معنا قد أفلح المؤمنون، لكنه يعني المعرف بأل قد يأتي بصيغة الجمع وقد يأتي بصيغة الإفراد، مثل وأحل الله البيع وحرم الربا إلا الذين آمنوا. قال هنا إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، بدليل ال التي تفيد الاستغراق. طيب يقول هذه كلها، قال والنكرة أيضا في سياق النهي، في سياق النفي والنهي، نحو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه إن نافية، من شيء، شيء نكرة، وإن نافية بدليل الاستثناء، وإن من شيء إلا عندنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللام نافية للجنس، نفي، لا ريب فيه، فريب هنا نكرة في سياق النفي، فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أيضا نهي أو نفي، فلا تقل لهما أف، هذه نهي، وأف نكرة في سياق النهي وفي سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد، أحد نكرة في سياق الشرط. قال أيضا وفي سياق الامتنان، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكرة جاءت في سياق الامتنان وتفيد العموم، ماء طهورا. طيب هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف، والأصوليون توسعوا في ذكر صيغ العموم، وقد يتوسعون وأيضا يذكرون شيئا أكثر من ذلك. طيب الآن لما تحدث المؤلف السيوطي رحمه الله عن تعريف العموم وصيغ العموم، الآن ينتقل إلى أقسام العموم، فمن العموم من هو باق على عمومه. يقول العام على ثلاثة أقسام. الأول عام باقي على عمومه، لم يعني لم يخصص. يقول قال القاضي جلال الدين البلقيني ومثاله عزيز يعني قليل جدا، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص. فقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المكلف، المجنون والصغير ونحو ذلك. وحرمت عليكم الميتة خص منه حالة الاضطرار وميتة السمك والجراد. وحرم الربا خص منه العرايا فإنها مستثنات من الربا. يقول وذكر الزركشي في البرهان أنه كثير في القرآن، يعني البلقيني يقول عزيز جدا أن تجد عاما باق على عمومه، والزركشي يقول بل هو كثير وأورد منه والله بكل شيء عليم. يقول هذا عام باق على عمومه. إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي، لا يظلم تفيد العموم من غير استثناء، يعني ما يمكن أن يقال إن الله لا يظلم الناس شيئا إلا فلان، ولا يظلم ربك أحد إلا كذا، ما يمكن، هذا مستحيل. فإذا العموم هنا باق على عمومه، أو العام باق على عمومه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا على عمومه. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، يدخل في ذلك جميع بني آدم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. يقول السيوطي هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية، فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية. وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها، وهي قول حرمت عليكم أمهاتكم. هو يوجه كلام البلقيني لما قال عزيز، وأما كلام الزركشي ويقول هو في العموم، ونحن نتحدث عن الأحكام. ذكر مثالا يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أيضا، فإنه لا خصوص فيها. طيب عموما قلنا إنه عزيز أو أنه يعني موجود في القرآن، وعممنا، لا نريد أن يكون في الأحكام، لأن صيغ العموم عامة في الأحكام وغيرها، في العقائد، في الأحكام، في الأخبار وغير ذلك. طيب يقول هذا العام الباقي على عمومه. العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص. يعني عندنا عام مراد به خصوص أصلا من بدايته، زين، لا يراد به العموم. هو لفظ أريد به الخصوص لكنه جاء بصيغة العموم. وعندنا عام كان عاما ثم خصص منه أشياء، سميه العام المخصوص. يقول للناس بينهما فروق. إذا قيل لك ما الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، يقول منها أن الأول وهو العام المراد بالخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد أصلا، ما أريد شموله لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما يراد به الناس جميعا من أصل، فهذا نسميه عام مراده من الخصوص كما سيأتي في الأمثلة. يقول الفرق الثاني، والثاني أريد عمومه، نعم هذا الأول مراد به، والثاني أريد به عمومه وشمول جميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم، ثم استثني. طيب ومنها الفرق الثاني أن الأول وهو العام المراد به الخصوص يقول مجاز قطعا، لأنه لا يراد به العموم لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي، بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين الجويني عن جميع الفقهاء. عن جميع الفقهاء. طيب، وقال الشيخ أبو حامد الغزالي إنه مذهب الشافعي وأصحابه، إنه مذهب الشافعي وأصحابه، وصححه السبكي لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي. هو الآن يريد أن يصل إلى أي شيء؟ يصل إلى أن العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص مجاز، والعام المخصوص حقيقة، حقيقة. هذا الذي يريد أن يصل إليه. بعض العلماء والأصوليين يقول ليس بحقيقة لأنه قد خصص منه. طيب، يقول لأن تناول اللفظ الباقي للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. هذا كلام السبكي. طيب، ومنها أن قرينة الأول كيف عرفنا أنه عام مراد بخصوص؟ قال قرينة عقلية، والثاني لفظية لأنها استثناءات. ومنها أن قرينة الأول لا تنفك عنه، والثاني قد تنفك عنه. ومنها أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا، يعني واحد ممكن تطلق الناس على واحد، مثل قوله تعالى فنادته الملائكة مراد به جبريل. وفي الثاني خلاف، يعني ممكن أن تستثني تقول جاء القوم أو جاء الطلاب الذين في الفصل إلا جاء الطلاب العشرون إلا 19، يعني تستثني فتبقي واحد، يقول لا هذا ما يمكن. الآن ينتقل، لما ذكرنا الفروق انتقل الآن إلى أمثلة هذا وهذا. يقول ومن أمثلة المراد به الخصوص، يعني من أول وهلة يراد به الخصوص، من أمثلته يقول قول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالقائل واحد وهو نعيم بن مسعود، وهذا القائل واحد، ونعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة كما أخرجه ابن مردوي من حديث أبي رافع لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان. يقول ليش قال القرآن الناس وهو واحد؟ قال لأنه نزل منزلة عدد كبير. قال أيضا قال الفارسي ومما يقوي أن المراد به واحد قول إنما ذلكم الشيطان، فوقعت الإشارة بقول ذلكم إلى واحد بعينه، ذلكم إلى واحد بعينه، ولو كان المعني به جمعا لقال إنما أولئكم الشياطين، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ. طيب، ومنها قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. يقول ومنها قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قال أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله من حيث أفاض الناس قال إبراهيم، فالناس عام ومراد به الخصوص وهو إبراهيم. ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير من حيث أفاض الناس، قال في المحتسب الكتاب لابن جلي يذكر فيه القراءات الشاذة، يقول يعني آدم لقوله فنسي الناس ولم نجد له عزما. ومنه قوله تعالى فنادته الملائكة أي جبريل كما في قراءة ابن مسعود. وأما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة، المخصوص في القرآن أمثلته كثيرة جدا، وهي أكثر من المنسوخ، إذ ما من عام فيه إلا وقد خص، ثم المخصص له إما متصل وإما منفصل. فالمتصل خمسة وقعت في القرآن. أول شيء الاستثناء، أولها الاستثناء. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عام تعميم: إلا الذين تابوا، والشعراء يتبعهم الغاوون: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كل شيء هالك إلا وجهه. يقول كل هذه عام مخصوص، مخصوص بأي شيء؟ بإلا، بأداة استثناء إلا. أو أحيانا يخصص بالوصف: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني ليست كل ربيبة محرمة إلا إذا دخل بأمها. فالوصف: اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فنساء عام، وربائب عام مضاف، لفظ جمع مضاف، جمع المضاف، وصف بالاستثناء. طيب الشرط، قال الشرط نحو قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم. فخصص، قال لا تكاتب الجميع، لكن إذا علمت منه خيرا فكاتبه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية، إن ترك، شرط إن ترك خيرا. طيب أيضا من الاستثناءات الغاية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حتى قال إلى أن قال حتى يعطوا الجزية، ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لا يعني لو لم يستثني وقال ولا تحلقوا رؤوسكم، فرؤوس هنا مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، لا تحلق رأسك خلاص على العموم. فلما قال حتى يبلغ الهدي محلة عرفنا أنه مستثنى. وكلوا واشربوا حتى يتبين. طيب الخامس: بدل البعض من الكل، ولله على الناس حج البيت، جميع الناس، ثم استثنى قال من استطاع. يعني مو لا يقول استثنى ثم أبدل البعض، فقال من استطاع فقط. قال وأما المنفصل آية أخرى في محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياس. فمن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام، ثم استثنى منه التي لم يدخل بها أو كانت حاملة. قال تعالى: إذا نكحتم المرأة ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ولو كانت من ذوات الحيض ليس عليه عدة لأنها لم يدخل بها. وكذلك الحامل فإنها مستثنة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، خص من الميتة السمك بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة. ومن الدم الجامد أو دما مسفوحا فإنه محرم. يقول: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم أو دما مسفوحا أو الدم مستثنى منه الكبد والطحال. وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يقول: فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال الآية خص بقولي: فلا جناح عليكم فيما افتدت. يعني المرأة إذا أعطيتها مهرا قنطارا فلا يجوز أخذ شيء منه إلا على وجه الفسخ والخلع. الزانية والزان فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، خص منه فعليه نصف معا، يعني المملوكة يعني لا تدخل في الحكم الأول، لها حكم خاص. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال خص بقوله حرمت، يعني ليس النساء جميعا لأن المحرمات من النساء لا يجوز النكاحهن. ومن أمثلة ما خص بالحديث قول تعالى وأحل الله البيع خص منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة بالسنة، وحرم الربا خص منه العراية بالسنة فإنها جائزة، وآيات المواريث خص منها القاتل فالقاتل لا يرث، والمخالف في الدين أيضا لا يرث بالسنة، وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة، وآية ثلاثة قروء خص منها الأمة بالسنة فإن الأمة يعني عدتها قرآن. طيب، وقوله ماء طهورا خص منه المتغير بالسنة، يعني الله أباح الماء الطهور إلا أن يتغير بنجس. والسارق والسارقة فاقطعوا، قال خص منهم من سرق دون ربع دينار بالسنة أي لا تقطع له. ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث خص منها الرقيق فإن الرقيق لا يرث بالإجماع ذكره مكي. ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال خص منه بالقرآن الأمة والعبد بالقياس على الأمة. طيب، الآن ينتقل إلى فصل. فصل هذا يتعلق بأي شيء؟ خاص القرآن ما كان مخصص لعموم السنة، عندنا سنة عامة يأتي القرآن يخصصها مثل ما خصت السنة القرآن، العكس هنا. يقول وهو عزيز يعني قليل. ومن أمثلته قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، قال هذه الآية خصت ماذا؟ خصت الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. يقاتل الناس جميعا؟ قال لا، قاتل الناس جميعا إلا أهل الكتاب، إذا أعطوا الجزية فلا يقاتلون. فالحديث عام مخصوص بالقرآن. كذلك قول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال خص عموم نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة، أوقات النهي بإخراج الفرائض، يعني النهي مثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا عام زين، عام ينهى عن كل إنسان إلا من كان عنده أو عليه فرض لم يؤده، لأن الله يقول حافظوا على الصلوات، والمراد الصلوات الفرائض. يقول قول تعالى ومن أصوافها وأوبارها، هذه الآية مخصصة للسنة، مخصصة للسنة. ما هي السنة؟ قال حديث ما أبين من حي فهو ميت، يعني ما قطع من حي فهو ميت، لو قطعت يده أو رجله فهذا لا يجوز يعتبر ميت، لكن لو جز منه الصوف والوبر والشعر نقول هذا جائز. قول تعالى والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يقول خص عموم قول صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني المرة المراد به القوة، يعني القوي السوي المعتدل لا يعتمى الصدقة، والغني لا يعتمى الصدقة، لكن العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يستثنون، يعني العامل عليها الذي يجلب ويأتي الجبات الذين يأتون بالصدقات وإن كانوا أغنياء يعطون لأنهم يقومون بالعمل، وكذلك المؤلف قلوبهم إذا كان يرجى إسلامه إسلاما ورائهم ولو كانوا أغنياء يعطون، فهذا استثناء. طيب، يقول فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص. الأول إذا سيق العام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه؟ يقول فيه مذاهب، أحدها نعم إذ لا صارف عنه باق على عمومه ولا تنافي بين العموم وبين المدح والذم، والثاني لا لم يبقى على عمومه لأنه لم يساق للتعميم بل للمدح أو الذم، والثالث وهو الأصح التفصيل، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يساق لذلك ولا يعم إن عارضه ذلك جمعا بينهما. يقول إذا خلى من المعارضة أصبح عاما، إذا عارضه شيء آخر عام لم يكن عاما. يقول مثاله ولا معارضة له قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، سيقة للمدح وهي تفيد العموم من غير استثناء، وإن الفجار لفي جحيم. ومع المعارض قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنها سيقة للمدح وظاهر فإن الآية سيقة للمدح وظاهره يعم الأختين بملك اليمين وما ملكت أيمانكم جمعا، وعارضه أن تجمع بين الأختين، يعني هل إنسان إذا كان يملك يمين ومن ضمن هؤلاء المماليك الإماء أخوات نقول يجوز ملكها لكن لا يجوز وطؤها، لا تباح إذا أبيحت له إحداهما لا تباح الأخرى، لأن الله نهى عن الجمع بين الأختين. طيب يقول فإنه شامل لجمعها، ومع أنها سيقة للمدح فإنه شامل لجمعها بملك اليمين ولم يسق للمدح فحمل الأول على غير ذلك، فإن لم يرد تناوله له ومثاله في الذم والذين يكنزون الذهب والفضة، فإنه سيق للذم وظاهره يعم الحلي المباح، وعارضه في ذلك حديث جابر ليس في الحلي زكاة، وحمل الأول على غير ذلك، يعني هذا والذين يكنزون عام. طيب وإذا كان حلي وعندها المرأة عندها حلي نقول الحلي لا زكاة فيه، لا زكاة ففيه استثناء. طيب المسألة الثانية اختلف في الخطاب العام الخاص به صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها الرسول هل يشمل الأمة؟ فقيل نعم، لأن أمر القدوة أمر الاتباع لأتباعه معه عرفا، والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصيغة به. هذه تختلف، ننظر في يعني ما بعد النداء مثل يا أيها النبي اتق الله، هذا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، وإن كان من خصائص النبي مثل يا أيها الرسول بلغ فهذا خاص بالرسول، لكن الأصل أن الخطابات الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم تدخل الأمة إلا ما كان من خصائصه. طيب الثالث يقول اختلف في الخطاب يا أيها الناس هل يشمل الرسول، هل يدخل الرسول في هذا؟ على مذاهب، أصحها وعليه الأكثرون نعم لعموم الصيغة له، مثل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي منهم، والثاني لا لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ولما له من الخصائص، والثالث إن اقترن النبي قل لم يشمله لظهوره في التبليغ، وذلك قرينة عدم شموله وإلا فيشمله، يعني إذا جاء قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس، ونقول يعني حقيقة هذه ترجع إلى النظر في هذا الخطاب وما تضمنه، فإن كان من خصائص الرسول إن كان من خصائص الأمة إن كان كذا يختلف. طيب الرابع الأصح في الأصول أن الخطاب يا أيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ، هذا صحيح يشمل المؤمن والكافر والعبد، وقيل لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع، والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا. طيب الخامس اختلف في من هل تتناول الأنثى، من هذه شرطية أو اسم موصول، هل تتناول الأنثى يدخل فيها؟ فالأصح نعم خلافا للحنفية، لنا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى داخل في العموم، من ذكر أو أنثى يدخل في العموم. طيب فالتفسير بهما دال على تناول من لهما، وقوله ومن يقلت من كنا واختلف في جمع الذكور السالم هل يتناولها، فأصح لا وإنما يدخلن فيه بقرينة، أما المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه. يقول إذا جاء صيغة جمع المذكر إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون. يقول هذا جمع مذكر سالم، هل يدخل فيه النساء؟ نقول الصحيح يدخل فيه النساء، يدخل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل قلوب الرجال هي التي تخاف؟ نقول لا، عموما عموما. طيب، قال إلا جمع المكسر، يعني جمع التكسير. جمع التكسير، جمع التكسير يقول يدخل فيه النساء. طيب، يقول السادس، هذه كلها مسائل أصولية ساقها السيوطي ونقلها عن علماء الأصول. السادس، اختلف في الخطاب، يا أهل الكتاب هل يشمل المؤمنين؟ فالأصح لا، لا يدخل فيه المؤمنون، لأن اللفظ قاصر على من ذكر، وقيل إن شركوهم في المعنى شملهم، وإلا فلا. ومثل ما ذكرنا ينظر في الخطاب، ينظر في الخطاب وما تضمنه الخطاب. واختلف في الخطاب، يا أيها الذين آمنوا هل يشمل أهل الكتاب؟ وقيل لا، وإنما هو خاص بالمؤمنين بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع. وقيل نعم، واختاره ابن السمعاني قال وقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص. طيب، هذا كله ما يتعلق بمسألة العام والخاص. طيب، يعني هذا ما ذكره المؤلف في مسائل العام والخاص، وبعده مسألة ماذا؟ المجمل والمبين. المجمل والمبين. طيب، لعلنا نكتفي بما ذكرناه، يعني فيه الكفاية وفيه البركة، وإن شاء الله لعلنا في لقائنا القادم إن شاء الله يعني نستكمل النوع الذي يليه بإذن الله، وهو المجمل والمبين. يعني عندنا آيات مجملة، تأتي آيات تبين هذا المجمل. هذه هي المسألة، يأتي الحديث عنها بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.